محمد الكبير كبير هو الله معلش يا اولاد الله يرضى عليك الله يصلح حالك بسم الله الرحمن الرحيم يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا Oh! يابا الله وكيل ملك حالي يا حاج عبد الفتاح نعم يا رب نعم يا قرآن اشكر الله